تفسير الآية 21 من سورة الطور، يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أي هذا مزيد من التكريم والتشريف والفضل والكرم والحب والرحمة والإسعاد لهم، أي ومن فضلنا وكرمنا أيضا أن الذين آمنوا أي صدقوا بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، واجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، واتبعتهم أي وسارت خلفهم على طريقهم ذرياتهم في هذا الإيمان، يلحقهم أي يدخلهم وراءهم ويجعلهم الله تعالى الكريم الودود ذو الفضل العظيم مع آبائهم في منزلتهم ودرجتهم في الجنة يوم القيامة، وإن لم يبلغوا درجة عملهم حيث يرفع قليل العمل إلى كثير العمل، فيجتمعون جميعا على أحسن حال فيسعد الجميع بذلك، لأن الإنسان تكتمل سعادته بوجوده بين أهله وهم أيضا سعداء مثله. هذا والآباء هم كذلك ذرية لآبائهم يرفعهم الله لدرجاتهم إن كانوا أعلى منهم، وهم كآباء يرتفعون درجات كثيرة باستغفار أبنائهم لهم، وهكذا خير على خير وسعادة على سعادة من فضل الله العظيم. قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ولم ننقص الآباء المتبوعين الأعلى درجة أي شيء من ثواب أعمالهم، بل أخذوا أجورهم كاملة، فلا يتوهم أحد أن الخالق الوهاب سبحانه حينما رفع لهم ذرياتهم كان بسبب مثلا أنه أخذ من حسناتهم وأجرهم شيئا ما وأعطاه للأبناء، ولماذا يفعل ذلك وخيراته التي لا تحصى هو خالقها ولا نفاد أو نهاية لها، فهي ليست شحيحة غير كافية للآباء والأبناء معا حتى يأخذ من أحدهم ويعطي للآخر، فيكون ظلما للمأخوذ من حقه، وهو سبحانه أعدل العادلين. ولكن الأمر كله تفضيل وتكريم ورحمة وتفضل وتكرم ورحمة وإحسان منه على الجميع سبحانه. قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي يعتبر هذا الرفع من الفضل عليهم حتما، لأن الأصل أن كل إنسان هو مرهون كالرهن الذي يعطى في مقابل دين ما ولا يسترد حتى يسدد، مرهون عند الله تعالى بما كسب أي فعل من عمل في دنيا، وهؤلاء الذين رفعوا لم يكن عملهم مساويا لدرجتهم، وبالتالي فرفعهم هو تفضل عليهم، وعموما فإن الإنسان لن يستطيع أن يفك ويسترد نفسه المرهون هذه وينطلق من محبسه هذا عند الله إلا بعد أن يسدد دينه، بمعنى أن يحاسب على عمله. فإن كان خيرا انفك من أسره ونال كل خير وسعادة في درجات الجنات ولم ينقص من ثوابه ولو حسن، وإن كان شرا بقي رهينا أسيرا في العذاب بما يساوي شروره. وأيضا كل إنسان مرهون بعمله لا يؤاخذ به غيره، أي لا يحمل أحد إثم أحد آخر، وإلا كان ذلك مخالفا لعدله تعالى، وذلك حتى لا يتوهم أحد أن رفع درجات الأبناء للآباء بالجنة قد يحدث ما يشبهه مع أهل النار، حيث يحمل أحد عن غيره ذنبه وعذابه، فكل فرد يتحمل نتيجة عمله وحده.